قال رحمه الله: قوله تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. تقدم معنا في الآية السابقة أن الله سبحانه وتعالى ابتلى الصالحين بالمجرمين من الأنبياء فمن دونهم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وأن بعضهم يوحي إلى بعض زخرف القول لأجل التغرير بالناس غرورا، إما أن يكون مفعول لأجله أو يكون مفعولا مطلقا، يغرون الناس غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وفي هذه الآية ذكر سبحانه أن هذا الغرور وزخرف القول يتأثر به من أراد الله سبحانه وتعالى تأثره به، وهم أصحاب القلوب المريضة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا، إصغاء معرضة، وليكتسبوا وليقترفوا ما هم مقترفون، الاقتراف والاكتساب. هذه الآية فيها دلالة على أن الذي يرضى بالباطل هم هؤلاء أصحاب القلوب المريضة، أي أن قلوب الكفار تميل إلى زخرف القول وباطله، وتحبه وترضى به وهو قوله وليرضوه. وأما قلوب أهل الإيمان فلا ترضى بالباطل، تجدها تنفر منه تماما وتنهى عنه، ولكن القلوب المريضة هي التي تتأثر به، وهي التي تأخذ به، وهي التي تدعو إليه، وهي التي تؤمن به، والعياذ بالله. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه. والإصغاء هو الميل كما هو معلوم من اللغة، وسيأتي كلام الإمام رحمه الله على معنى الإصغاء. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي زخرف القول المتقدم والباطل المتقدم، تصغى إليه هذه الأفئدة المريضة والعياذ بالله. أما المؤمن ما يصغى للكفر أبدا، ولا يصغى للباطل البتة. المؤمن حقا الذي يخاف الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي يصغى للباطل هؤلاء. وهكذا أيضا أصحاب القلوب المريضة من المسلمين الذين ضعف إيمانهم، تجدهم يصغون للباطل ويأخذون به لضعف الإيمان. وأما أهل الإيمان وخلص أولياء الرحمن تجدهم ينفرون من البطلان ومن الشر، ولا يرضون به أبدا، بل يحذرون منه. وهذا واجب المؤمن أنه ينهى وينأى عن الباطل. والقلوب لها أسباب، أعني لمرضها، ومنها المعاصي. تجد أصحاب المعاصي بعضهم حاله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عرضا كعرض الحصير، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، إلى أن قال: حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة. هؤلاء ما يصغون للباطل أبدا، أبيض مثل الصفا، لأنها رد الفتن من أول الأمر، لا تضره فتنة ما دام السماوات والأرض. وأسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذه التي تصغى للباطل، تدعو للباطل، أصحاب أهواء. وأنت تلاحظ هؤلاء الذين هم في الساحة من أهل الأهواء، هم الذين يدعون للباطل، هم الذين يصغون للباطل. وأما أهل الإيمان وأهل القلوب البيضة فتجدهم أبعد ما يكونون، أهل القلوب البيضاء بالهمز، تجدهم أبعد ما يكونون عن إصغاء مثل هذا البلاء. وهذا فيه تحذير ضمنا لأهل الإيمان أنهم لا يصغون الباطل، وأن هذا ليس من شأن المؤمنين، وإنما من شأن الذين لا يؤمنون بالآخرة، وأنهم لا يرضوا بالباطل، أن هذا ليس من شأن المؤمنين، وإنما من شأن من ذكر وليرضوه. فالمؤمن لا يصغى للباطل، لا يصغي للباطل ولا يرضى بالباطل. قال رحمه الله: قوله ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي تميل إليه. والصغو الميل، يقال صغو فلان معك أي ميله، صغو فلان معك أي ميله معك. فإذا معنى ولتصغى أي تميل إليه قلوب الكافرين، هذا الباطل الذي تقدمت الإشارة إليه من زخرف القول. والصغو هو الميل، صغو فلان معك أي ميله معك. يقال صغو فلان معك أي ميله، والفعل منه صغى، يصغى صغيا صغا، صغى يصغى صغا. عندنا صغى يصغي، ما يصغي عندنا، صغى يصغي صغا، هذا هو الصواب، لأنه ثلاثي ما يصلح ضم الأول من المضارع، صغى ثلاثي فيكون يصغي صغيا، عندك هكذا صغا صواب. نعم، صغى يصغي صغا هذا صواب، أما أنه صغى يصغي هذا ثلاثي، والمضارع من الثلاثي ما يضم. قال جلس يجلس، فالضم ما أدري ليش هذا الضم. قال صغى يصغي صغى صغا، وصغى يصغى، يصغي ويصغى المضارع بالألف وبالياء، صغى يصغي وصغى يصغى، وهنا عندنا في الآية على الوجه الثاني، ولتصغى ويجوز ولتصغي في غير القرآن إن لم تأتي قراءة، فيجوز في مضارع صغى وجهان، يصغي ويصغى. قال رحمه الله: والفعل منه صغى يصغي صغيا صغا، وصغى يصغى، ويصغو صغوا كذلك أيضا بالواو. فإذا الفعل من صغى على ما ذكر من الأوجه الثلاثة، يصغي ويصغى ويصغو، لكن ما هو من صغى الذي هو يصغو، ذكر هنا يصغو صغوا، نعم سيكون من صغى. فهذه الألف محتمل أن أصلها ياء، محتمل أن أصلها واو، لأن المضارع يرد الأشياء إلى أصولها، هي محتملة. فيجوز أن تقول صغى يصغو وصغى يصغي وصغى يصغى، فهي محتملة أن الأصل ياء أو الأصل واو. والمضارع والمثنى والجمع ترد الأشياء إلى أصولها، والإضافة أيضا ترد الشيء إلى أصله، وتنكشف بها حقائق الأصول وحقائق الكلمات. استفدنا أن صغى المضارع على ثلاثة أوجه منه. قال صغى يصغي صغا، وصغى يصغى، ويصغو صغوا. والها في إليه راجع إلى زخرف القول، ولتصغى إليه أي إلى زخرف القول، وهو مزين. الزخرف هو تزيين الشيء كما تقدم معكم في البيتين، في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير مدحا وقدحا، وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. صحيح أن الحق قد يعتريه شيء من النقص في البلاغة وفي الإفصاح عنه، فيحصل فيه شيء من الضعف، والباطل قد يكسى بشيء من التزيين والفصاحة والبلاغة فيروج عند الناس والعياذ بالله. لذلك الله يقول لنبيه: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، إن من البيان لسحرة. البيان يؤثر ولا شك، لذلك تجد بعض الوعاظ يؤثرون جدا في الناس من أهل السنة، يؤثرون ويفرح الناس إذا نزلوا عليهم لتأثيرهم وبلاغتهم وفصاحتهم في الكلام والأداء، وفضل الله يؤتيه من يشاء. الحمد لله الذي جعل في أهل السنة من آتاه الله من الفصاحة والبلاغة ما آتاه، والأداء الجميل، المحاضرات، الكلمات النافعة، وهذا كان قليلا في أهل السنة، فمن الله عليهم في الفترات الأخيرة في وعاظ كثير جدا مجيدين للوعظ، وكان قبل فينا هذا الشيء قليلا. لذلك هذه الدعوة في الفترات الأخيرة انتشرت أكثر وأكثر. والسبب فيها ما تقدم من الإخلاص، وهو أعظم الأسباب. وهكذا أيضا لأنها دعوة كاملة، فيها العلماء وفيها الوعاظ وفيها المؤلفون وفيها الشعراء والأدباء. الدعوة في المراحل الأخيرة في اليمن توفر فيها ما لم يتوفر قبله، وهذا فضل الله علينا. فالآن فيها العلماء، وفيها كذلك أيضا الوعاظ، فيها طلاب العلم المستفيدون المفيدون جدا، وفيها أيضا كذلك الأدباء والشعراء، أي دعوة متكاملة، كل ما يحتاج إليه الناس موجود في هذه الدعوة. هذا من فضل الله علينا سبحانه وتعالى. كنا قبل ربما لا نجد مدرسا في أصول الفقه، نتعب حتى نجد مدرسا في أصول الفقه، حتى كان يعاب علينا أنكم ما عندكم دروس في الأصول وما عندكم دروس في كذا. فالآن أهل السنة في دماج قبل ما نخرج الفترات تلك، يعني عندهم كل ما يريدون. إن جاءوا للشعر فعندهم من يقيم شعرهم بالدروس العروض وغير ذلك من الأشياء التي يحتاج إليها الشعراء. وإذا أرادوا البلاغة فعندهم من يدرس أنفس الكتب وأقوى الكتب في هذا الباب، وهكذا اللغة العربية، النحو، وهكذا المصطلح وعلم الحديث، وهكذا أصول الفقه، علوم الآلة كلها متوفرة في أهل السنة، وهكذا القراءات ما كان موجود هذا، يتبجع علينا الإخوان المسلمون، كان هكذا القراءات. فعندنا من إخواننا من عنده العشر قراءات ويفيد إخوانه في هذا الفن العظيم. حاصل دعوة متكاملة ومنة عظيمة من الله تحتاج إلى شكر وذكر لله جل وعلا، يتوفر فينا هذا الخير، فله الحمد سبحانه. قال رحمه الله: والهاء في إليه راجعة إلى زخرف القول، قوله وليرضوه وليقترفوا، أي ليقتسبوا، يرضوه يرضونه، يعني يرضون الباطل، وليرضوه، فهم ما صغوا إليه إلا لأنهم يحبونه. وهذا ترتيب عجيب والله في الآية كما يقول بعضها للتفسير، إصغاء ورضا واقتراف له، ترتيب عظيم جدا، إصغاه أولا وبعده رضا به وبعده اكتساب له الباطل وعمل بالباطل، كما يقول أبو حيان رحمه الله، فيها ترتيب عظيم. هذا شأن الناس، من أصغى للشر رضي به، ومن رضي به عمل به، ومن رضي به عمل به، ما له أن يعمل بهذا الشر والعياذ بالله. هذا ترتيب عظيم في الآية، إصغاء ورضا وعمل، وليقترفوا، صلى الله العافية والسلام. قال قوله وليرضوه وليقترفوا ليكتسبوا، ما هم مقترفون، أي اقترف فلان مالا، أي اكتسبه، أي يبين معنى اللغوي أن الاقتراف بمعنى الاكتساب. قال اقترف فلان مالا، أي اكتسب هذا المال، ليكتسبوا هذه الأعمال الباطلة بسبب الإصغاء وبسبب الرضا، فعاقبهم الله أيضا بالعمل، زادهم هذا البلاء. ويقال خرج فلان ليقترف لأهله، أي ليكتسب لأهله، وقارف فلان هذا الأمر إذا واقعه واكتسبه، قارف فلان هذا الأمر إذا واقعه واكتسبه. يقال اقترف فلان مالا، أي اكتسبه، وقال تعالى ومن يقترف حسنة يكتسب حسنة. وهذا جميل تفسير القرآن بعضه ببعض، تفسير القرآن بعضه ببعض، هذا أسلوب جميل يسلكه ابن كثير رحمه الله، وهكذا يسلكه من المتأخرين لإمام الشنقيطي، وقد التزم هذا أن يفسر القرآن بالقرآن في ضوء البيان، التزم هذا رحمه الله وفى يفسر الآية بالآية، وهذا هو التفسير العظيم الجميل الذي له الرواج والقبول، أن يفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بالسنة، ويفسر القرآن بأقوال السلف، ويفسر القرآن باللغة العربية. وأما الاعتماد على اللغة العربية فقط فقد يزل أو تزل قدم الشخص في ذلك، فلا يعتمد على اللغة فقط في التفسير، وإنما على الترتيب الذي ذكر، القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بأقوال السلف، والقرآن باللغة العربية، كل هذه إذا اجتمعت عند المفسر صار تفسيره عظيما، وصار تفسيره مما يقبل عليه الناس وانتشر فيهم، انظر تفسير ابن جرير، وهكذا تفسير ابن كثير، تفاسير أهل السنة عموما أقبل الناس عليها بسبب هذه الخصال التي توفرت فيها. أما تفسير أهل الضلال وأهل البدع ما تكاد تجدهم يعتمدون على مثل هذا الشيء، ولا سيما تفسير سيد قطب، وهو تفسير انحراف، تفسير ضلال وليس ظلال، ظلال القرآن، بل تفسير ضلال وإضلال للناس والعياذ بالله، لأنه ما سلك المسلك الذي يسلكه أرباب التفسير من أهل السنة، أن القرآن يفسر بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال السلف، فسر القرآن بما عندهم من الملكة في الأدب وفي شيء من اللغة، فانحرف انحرافا عظيما وشوه القرآن وشوه جمال القرآن بتفسيره، وحمل الآيات على مقصوده ومراده مما هو عنده من الهوى والعياذ بالله. سيد قطب بلاء على المسلمين، بلاء عظيم على المسلمين سيد قطب، فما خلف الناس إلا الشر، والله ما خلف لنا خيرا سيد قطب، خلف للمسلمين هذا البلاء، خلف لهم الشوق والعياذ بالله، أضل شباب المسلمين بتفسيره وبكتبه مع أخيه محمد قطب وغيرهم ممن تعلمون حالهم من التفجيريين التكفيريين. من أين خرج ما تعلمون؟ خرج من تفسير سيد قطب هذا الذي ترون من البلاء. لذلك نزاما على الحكام أن يمنعوا نشر هذا التفسير، يمنعوا نشر عليهم نزاما، ويجب عليهم أن يحولوا بين الناس وبين كتب الضلال، سواء كان تفسير سيد قطب أو تفسير غيره أو كتب غيرهم فيما يتعلق بالشؤون الأخرى والأمور الأخرى، فلا يمكن الشباب من كتب الضلال. فهذا به إن شاء الله تسلم البلاد، فأنهم يحولوا بينه وبين كتب الضلال، حتى لو كان في بعض كتب أهل الخير مما يتعلق به أهل الباطل ينبغي التنبيه عليه، أن مراد الشيخ كذا وكذا وهو من أهل السنة ومعتقده معتقد أهل السنة، وإن رأوا خطورة عليهم في هذا الجانب فلا بأس إذا رأوا مصلحة أنهم يبعدوا هذا. الحمد لله كتب هذا الإمام كثيرة ومنتشرة، إذا رأوا مصلحة، لا لأنه من أهل البدع وأهل الضلال يحجر على كتبه، لا والله، وإنما رأوا أن الناس هؤلاء الذين هم أصحاب أهواء أقبلوا على هذا الكتاب لوجود بغيتهم فيه في بعض المواطن من الشبه والكلام العام الذي يتعلقون به ويلبسون به على المساكين، فإذا رأوا ذلك ما فيه مانع، إذا رأوا مصلحة، أو يبعدوه في بعض الطبعات، يبعدوا هذا الموجود، يبعدوه وينشروا الكتاب من غير هذا الذي تعلق به أهل الأهواء، لهم أن يتصرفوا إذا رأوا فيه شيء من هذا وينبهوا عليه. الحق أنهم يتمسكون بأي شيء، يلتمسون للبراء العنت، يتتبعون ويتغفرون الشبه لإدخالها على الناس. قال: ما هم مقترفون، يقال اقترف فلان مالا أي اكتسبه. وقال تعالى: ومن يقترف حسنة، وقال الزجاج أي ليعملوا من الذنوب ما هم عاملون، هم عن يقتسبون. هذا يكفي إن شاء الله الذي أخذناه في تفسير هذه الآية أو تتمة الآية يكفي. فعندما نسأله ولتصغى، ما معنى تصغى؟ تميل. فما مضارع تصغى؟ تصغي، وتصغى مضارع صغى عني. فما مضارع صغى؟ تصغي، وتصغى كما هو القرآن وتصغو. أحسن. وما هو مصدره؟ إن كان تصغي أو تصغي صغا، وإن كان المضارع تصغو صغوا. أحسن. فما هو الترتيب الجميل الذي في هذه الآية الذي أشار إليه بعضهم؟ أن الشخص يصغى للباطل، وإذا صغى للباطل بعده يرضى به، وإذا رضي به اكتسب وعمل به. قال أحد العمال: يتعامل مع الشركة في بيع الصيد حسب الفواتير الموجودة، يكتب الفاتورة كل يوم صيد طازج، وهو في الأصل طازج بعض الأيام وأكثر الأيام أو بعضها أو بعضها يكون مبردا، هل يدخل في الغش؟ وهل يكون المال حلال أم حرام؟ وماذا عن العامل الذي ينقل الصيد، هل يكون راتبه حلالا أم حرام؟ إن كان يأتي إليه الصيد في أول يوم وهو يراه طازج ويكتب طازج هل فيه شيء باعتبار الصيد الذي وجد عنده وما هو الآن في الحال، وما بعد ذلك فهو بعيد عنه، ولا ينبغي أن يكتب عليه طازج وهو يعلم أنه مثلج، فهذا غش وهذا لا يصلح. وأما إذا كان يكتب الفواتير كل فاتورة بيومها يؤتى بالصيد إليه فيكتب طازج باعتبار أنه أخرج به من البحر اليوم فيكتب هذا، يرجى أنه ما عليه شيء. وأما يؤتى بصيد مثلج ويكتب طازج هذا مو صحيح، له ربما شهر وأكثر من ذلك، فهذا غش، من غشنا فليس منا، والناس تأخذ على أنه طازج وهو مثلج في حقيقة الأمر. فننصح بالابتعاد عن هذا وإظهار الحقائق. هذا الذي يليق بالبياعين: ألا جعلته في الأعلى حتى يراه الناس؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: جعله في الأعلى حتى يراه الناس، فلا تخفي الأشياء على الناس وتظهر لهم خلاف الحقائق فيما تبيع وما تشتري، كما تعلمون من يبيع الطماطم والبصل يسووه، يجعلون الأرض تحت الأعلى والأعلى هو الجيد، ما يسمى بالتوجيه، وجه الطماطم وجه البصل وجه كذا، هذا كله غش. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فالذي يفعل مثل هذه الأفاعيل إنما يسعى في محق بركة البيع وعدم البركة في ماله، هذا ساع وباحث عن حتفه بظلفه، ولا يفرح بالمال الحرام الكثير، ولا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فلا تفرح بكثرة الخبيث، فلا يستوي مع الطيب وإن كان قليلا، فمآله إلى قلة أو إلى ذهاب كلي. ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، وهكذا يشمل الحرام أيضا. فننصح بترك هذا التدليس وهذا الغش، فيكتب طازج وهو يعلم أنه مثلج، وأن له نحو شهر أو أكثر من ذلك. قال: هل يجوز لي أن أعمل عند أحد من حزب عبد الرحمن العدني؟ أنصحك إذا وجدت مندوحة وعملا عند غير هؤلاء فاتركهم، وربما يؤثرون فيك مع الأيام، يؤثرون فيك، فننصحك بترك هذا، وابحث لك عن عمل. إن وجد إخوانك سلفيون عندهم أعمال فعمل معهم، وإن لم يوجد فاذهب لك إلى بعض العوام الذين عندهم أعمال وما هم حول هذه الحزبيات الخبيثة، حول التلبيس على الناس، وهذا خير لك. ولا تعمل عند هؤلاء، إن وجدت غيرهم لا تعمل عندهم.